قال الله عز وجل في الحديث القدسي: وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضت عليه. الفرائض أولا، والله لا يقبل من عبد نافلة حتى يؤدي فريضته. الصلاة الصلاة وما ملكت أيمانكم، أساس العبادة يا سادة هي أركان الإسلام. ثم هناك المعنى العام للعبادة الذي عرفه العلماء فقالوا: كل ما يحبه الله ويرضى من الأقوال والأفعال الظاهرة والباطنة، بشرط أن تخلص النية لله وأن يكون عملك موافقا لمنهج سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، فتجد حياتك كلها عبادة لله عز وجل. قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين، كل الحياة لله عز وجل، عملي عبادة لله عز وجل، انفاقي على أهلي عبادة لله عز وجل، عمل المرأة في بيتها عبادة لله سبحانه وتعالى. كل عاداتنا إذا أخلصنا النية صارت عبادات نثاب عليها من الله سبحانه وتعالى. قالوا: العادات بالنية الصالحة تتحول إلى عبادات. العادات التي يفعلها المسلم غير المسلم، لكن أنا إذا فعلتها تقربا إلى الله كتبت في صحيفة حسناتي وصارت عبادة. ألم يقل حبيبنا صلى الله عليه وسلم: وفي بضع أحدكم صدقة؟ يا رسول الله، أيأتي أحدنا زوجته ويكون له أجر؟ قال: أرأيتم لو وضعها في الحرام أيكون عليه وزر؟ أو قالوا: نعم. قال: كذلك إذا وضعها في الحلال فله بها أجر. رب كريم يأجرك ويثيبك على كل ما تأتي من الأفعال، فحياتك كلها عبادة لله عز وجل. عملك وسعيك على معاشك، وظيفتك التي تقضي فيها ثلث عمرك أو نصف عمرك، هي عبادة لله عز وجل. مما تعلمه المسلمون من القرآن والسنة أن قالوا: العمل عبادة. ده نص قرآني ولا حديث نبوي؟ لا، نص قرآني ولا حديث نبوي. العمل عبادة. أمال إيه؟ قالوا: هذه حكمة استفادها المسلمون وتعلموها من دينهم. لكن العلماء يقولون: خد بالك، العمل عبادة بشروط. بإيه؟ بشروط. لا تذهب فتسقي خمرا أو تكشف عورة وتقول: أنا عابد لله عز وجل. لا لا لا لا، أنت تخادع نفسك. لا، العمل لكي يكون عبادة لا بد من شروط. الشرط الأول أن يكون العمل في حد ذاته مشروعا يرضى عنه الله. الشرط الثاني أن يؤدى بإتقان. الشرط الثالث ألا يشغلك عن فريضة من فرائض الله. والعجيب يا أخي إنك لا تسمع كلمة العمل عبادة إلا لما تقول لواحد: هلم بنا إلى الصلاة، فيرد يقول لك: إيه؟ ها؟ أخر العمل عبادة، خد بالك. إنما لا، العمل عبادة بعد أداء العبادة وبعد أداء الفرائض. تأمل القرآن وهو يقول لك: يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون. ومش هتقضي اليوم كله في المسجد يعني؟ فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله. وإياك أن تغفل أن هذه أيضا عبادة لله، واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون. أيها الإخوة، نحن عابدون لله عز وجل بكل جوارحنا وبكل تحركاتنا وبكل لحظة في حياتنا إذا أخلصنا النية لله عز وجل، وإذا كان عملنا موافقا لسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فاللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. أيها الإخوة، من أجل العبادة خلقنا الله، وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. فلا تضيعوا الهدف الذي من أجله خلقنا الله سبحانه وتعالى. أي عمل يشغل عن العبادة فهو عبادة للهوى وعبادة للنفس والعياذ بالله. والإنسان ينبغي أن يحرص على العبادة لأنها سبب خير الدنيا والآخرة. يكفي أنك إذا عبدت رضي الله عز وجل عنك. ناس كثيرة مشغولة يقول لك هل ربي راض عني؟ عايز أعرف هو ربنا راضي عني؟ أعطاني المال وأعطاني وأعطاني، راضي عني؟ الإجابة إن الله يعطي الدنيا لمن يحب ومن لا يحب، ولا يعطي الدين إلا لمن أحب. وإذا أردت أن تعرف مقامك فانظر فيما أقامك، إذا وجدته وفقك لطاعته وقربه ومرضاته فهذه علامة رضا الله سبحانه وتعالى، وإذا وجدته صرفك عن العبادة والعياذ بالله وانشغلت بالمعصية فهذه علامة سخط والعياذ بالله. سمع رجل جارية له وهي تقوم الليل وتصلي لله وتقول اللهم بحبك لي أسألك أن تغفر لي، فقال تأدبي قولي اللهم بحبي لك ما أدراك أنه يحبك؟ قالت لولا أنه أحبني ما أوقفني بين يديه، لولا أنه أحبني ما أوقفني بين يديه. إجابة واضحة يا سادة، بالعبادة تصفو النفوس، الإنسان البعيد في شقاء في الدنيا وعذاب في الآخرة، التارك للعبادة والعياذ بالله. أما العابد لله سبحانه وتعالى، من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون. بالعبادة يتسع الرزق. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، إن الله تعالى قال يا ابن آدم تفرغ لعبادتي أملأ قلبك غنى وأملأ يديك رزقا، يا ابن آدم لا تباعد مني فأملأ قلبك فقرا وأملأ يديك شغلا. فالعبادة سبب من أسباب الرزق، من أراد الرزق فليقبل على عبادة الله سبحانه وتعالى. العبادة سبب للنجاة يوم القيامة ودخول الجنة. ادخلوا الجنة بما كنتم تعملون. صحيح مهما عملنا لا يساوي ذلك أن ندخل الجنة ولا يصلح ثمنا للجنة، لكن رحمة الله قريب من المحسنين سبحانه وتعالى. ولكن الله عز وجل يخاطب من ترك عبادته وعبد غيره في الآخرة خطابا موجعا، ألم أعهد إليكم يا بني آدم ألا تعبدوا الشيطان إنه لكم عدو مبين، وأن اعبدوني هذا صراط مستقيم. هذه كلمات تقال للكافرين يوم القيامة، أما المؤمن فيقال له ادخلوا الجنة بما كنتم تعملون. أي كرامة هذه؟ نسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا لطاعته ومرضاته، فلولا عونه ما عبد عابد، والله لولا الله ما اهتدينا ولا تصدقنا ولا صلينا. ولذلك علمنا في الفاتحة أن نقول له إياك نعبد وإياك نستعين، فلا قدرة لنا على العبادة إلا إذا أعنتنا يا رب. ينادي عليك المؤذن حي على الصلاة، تقول لا حول ولا قوة إلا بالله، لا قدرة لي على الطاعة إلا بعون الله سبحانه وتعالى. ولذا علمنا صلى الله عليه وسلم أن نقول دبر كل صلاة اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. فاللهم يا رب أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. اللهم يا ربنا أنصر الإسلام وأعز المسلمين، وأعلي بفضلك كلمة الحق والدين. خذ بأيدينا إليك أخذ الكرام عليك يا رب العالمين. اللهم اجعل بلادنا آمنة مطمئنة، سخاء رخاء، وسائر بلاد المسلمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، وأقم الصلاة.